واقتدر اقتدار، واصطفى اصطفاء. فصف الصفاء كل ما كان ايه تطرفت الياء او الواو بعد الف زائدة تنقلب الى همزة. فالصفاء اصلها يصطفي اصلها اصطفاي. وبعدين القاعدة في الاعلال تقول زي سماء اصلها سباو، وبناء اصلها بناي. فدي قاعدة تأتي في باب الاعلال ايضا والابدال، ان اذا تطرفت الياء والواو بعد الف زائدة تقلب همزة. فاصطفى نفس الشيء تبقى الصفاي، طيب خلاص تقلب ايه تصبح الصفاء، بس على وزن افتعال، على وزن افتعال بس. هو حاصل فيها عدة اشياء، انقلبت فيها التاء الى طاء دا ابدال، وانقلبت فيها الايه الياء الى همزة دا اعلال، وايضا يسمى ابدال لان كلمة الابدال اعم من الايه من الاعلال. تمام. قال واصطفى واستغفر ان يكسر ثالث حرف منه ويزاد قبل اخره الف فيصير مصدرا كانطلاق واقتدار واصطفاء واستغفار. فخرج نحو الطايرة والطيرة فمصدرهما التفاعل والتفعل لعدم قياسية الهمزة، لأن أصلها تطايرة يا إخواني، أصلها تطيرة وتطايرة، مش من هذا الباب، هو من باب التاء، بس اللي حصل إنه أضغم الإيه أضغم التاء في التاء فاحتاج إلى همزة وصف، فليست همزة الوصف في أصلية زي ما تقدم معنا يا شباب. تقدم فين؟ تقدم في أحد الأبواب لما تكلمنا على إيه؟ أذكر في أحد الأبواب تكلمنا على تلك المسألة، اللي هي إن في بعض الأحيان يكون في تائين في أول الفعل، فلما فلك في التائين إنك تبقيهما، تمام، ولك إنك تبغم التاء في التاء، فإذا أبغمت التاء في التاء أصبح عندك الحرف الأول ساكن، فتجبر على إنك تستدعي إيه؟ تستدعي همزة وصل، تمام. فهنا الطايرة الطايرة أصلها تطايرة، يبقى مصدرها تطاير، وتطيرة تطيرا، تمام. فالطيرة أصلها تطيرة، إيش اللي حصل فيها؟ إنها أصبح في أولها في أولها تائين، وهي الطاء دي تاء. لا لا هي ألف، ما فيش ألف ولام، عندك ألف ولام؟ لا لا خطأ. نحو الطايرة أصلها تطايرة، والطيرة أصلها تطيرة، تمام. فمصدرهما التفاعل والتفعل، لأن أصلا أصل ده تفاعل وده تفعل، تفعل مصدرها تفعل، وتفاعل مصدرها تفاعل، فأصلا تمام، مش مشكلة. فمصدرهما التفاعل والتفاعل ده لأنه بيتكلم عليهم، لكن دي أفعال ما ينفعش تدخل عليها الألف واللام. الطايرة يعني تطايرة، تمام. فهي أصلها إيش يا إخواني؟ أصل الفعل تطايرة، يبقى ده تفاعل صح؟ تفاعل زي تناصر. طيب اللي حصل هنا ان اصبح في اوله كأنه تائين، ما اصل دي تاء، تمام. فجائز انك تبقيها كده تطايرة عادي، ما فيش مشكلة، وكذلك تطيرة عادي، وتقول ايه تطايرة يبقى مصدرها تطاير كده، مش احنا قلنا كده؟ وتطير مصدرها تطير، مش احنا قلنا اللي هو اول تاء كل ما فيها انك بتضم. طيب تمام، ممكن انك ايش انك التاء دي تقلبها طاء وتضغمها صح، فيصبح الفعل اول ساكن، فتجبر على انك ايه تأتي بهمزة وقف، يبقى مش تجيبه على انه الطائر بقى، تجيب مصدره على انه ده الاصل، تمام. وده نفس الشيء تطيرة، برضو ممكن تجيب التاء دي تبغمها في الطاء وتجيب لهم همزة وصل. الطيرة وهي اصلها تطيرة، والطايرة وهي تطايرة، تمام. ده ايه فده اصلها. ف لانه انت عندما يكون في اول الفعل تان تمام، وده بيصادف بيصادف ان يكون الفعل اصلا تاء اوله تاء وبعدين انت تجعله من المزيد بالتاءات، لان احنا معانا زياده بالتاء زي نصر. نصر يا شباب انت ممكن تقول ايه؟ تنصر صح، زودت تاء. ممكن تقول تناصر صح. لو فرضنا مكان النون دي تاء تاء هيصبح فيه تاءين صح. فساعتها عندما يلتقي تاءان في اول الفعل فلك فيها ايه؟ لك فيها اوجه، اما انك تبقي التاءين ده وجه، واما انك تدغم التاءين، وساعة ما تدغمهما هيصبح ايه؟ اولهما ساكنا، وانت لا يمكن ان تبتدئ بالساكن، فهتجبر على الاتيان بهمزة ايه؟ همزة وصل. والكلام ده تعرض له ايضا الامام ابن مالك يمكن في اخر الايه؟ في اخر الابيات في الالفية لما قال ايه؟ شوف، قال وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر. ده وجه اخر كمان ان ايه؟ ممكن يكتفي بتاء واحدة. وكمان ايه؟ مثلا تقول ايه؟ تقول تطير، تقول لا دي مش هتنفع لان دي انقلبت الى طاء. تقول مثلا ايه هنا؟ تتبين تبينوا، تتبين تبينوا تمام، تتقدم تقدموا، تنزل الملائكة والروح. تنزل هنا هي تتنزل مش كده؟ والدليل على انها مرفوعة. لو قال تنزل الملائكة لكان فعلا ماضيا، ويصبح صورة الفعل الماضي كصورة المضارع تماما، لانك انت شلت تاء المضارعة، تاء حرف المضارعة، فيصبح متشابه مع الايه؟ مع الماضي، الا انه يميز علامة الاعراب، لانه تنزل الملائكة مش ممكن يكون ماضي ده صح؟ لانه مضمومه، فبالتالي ده يدل على انه ايه؟ تتنزل الملائكة تمام؟ فممكن تقول تنزل الملائكة، او تقدم الملائكة، او تبين الامر تمام. فما دمت بيبان انه مضارع ففي تاء هنا، فلك في التاء اذا كان في اول الفعل تاءان فلك فيهما ثلاثة اوجه. الوجه الاول ان تبقيهما، تقول تتنزل ده جائز ما فيش مشكلة، تتنزل الملائكة بس في غير القرآن، الا ان تكون قراءة تمام، لان القراءة سنة متبعة، فتقول ايه؟ تتنزله تمام. طيب فيجوز ان تبقيهما، ويجوز ان تضغمهما، وتأتي بايه؟ وتأتي بالالف زي الطايرة تمام، والطيرة، وتأتي بايه؟ بهمزة وقف. ويجوز انك تشيل ايه؟ تشيل واحدة منهما. واختلفوا ايش اللي تشاله، زي ما هو دايما لما يتشال ايه شيئان ده يقول لك دي الزيادة، وده يقول لك الاصل، زي ما كنا بنتكلم من شوية. فلما تقول تنزل الملائكة أصلها تتنزل، إن هين اللي اتشالت، هل تاء الفعل الأصلية ولا تاء المضارعة؟ فمنهم من قال لا مش تاء المضارعة، لأنه جاءت لفائدة علشان تدي إن ده مضارع فإزاي نشيلها. والتاني قال لك لا، تاء دي زائدة والأولى الأصلية اللي ادنها. لا، نفس المشكلة زي كما في مبيع ومبيوع نفس الشيء. فمبيوع أنت بتقول مبيع، طيب مين اللي راح؟ هل عين الفعل اللي هو باع ولا الواو مفعول؟ وبالتالي هل توزنه على مفعل ولا مفعول؟ وده نفس الشيء. فدايما ايه لما يكون في حرفان متشابهان ورفع احدهما، دايما تجد الخلاف بين العلماء في ان ايش اللي تشل الاولى او ايش اللي ترفع منهما، لانه حرفين زي بعض وتشل واحد منهم، مين اللي هيميز لنا الاول ولا الثاني اللي راح تمام؟ فده نفس الشيء. تنزل الملائكة أصلها تتنزل، هل هي التاء اللي في الفعل الأصلية ولا هي تاء المضارعة؟ كما قلت منهم من إيه يرجح دايما أن المحذوف هو الزائد، لأنه الأصلي أولى، زي ما تقول يعني تبقي الحرف الأصلي لأن الأصلي له قوة، والتاني بيقول صحيح الأصلي له قوة لكن أنا جبت الزائد لفائدة لمعنى معين، فأنت الآن لما تطيره لي وتشيله انا يبقى المعنى الجديد راح ما لم يبقى. فانت الان لما تقول تنزلوا فين الدلالة على انه مضارع؟ لو انا شلت تاء المضارعة حروف حرف المضارعة ده هو الدليل على المضارع، لكن التاني ممكن يجيب بيجيب التاني يقول ما دام في علامة تانية خلاص فهنا الضمة تكفي تنزلوا الملائكة، لأن ما عندنا فعل ماضي مضموم، تمام؟ وهكذا يعني إيه، ده نقاش بينهم ما فيش مشكلة. قال: فمصدرهما التفاعل، والتفاعل لعدم قياسية الهمزة، وإن كان استفعل معتل العين عمل في مصدره ما عمل في مصدر أفعل معتل العين كاستقامة، نفس الشيء يحصل في استقامة تبقى استقوام زي أقام إقوام. فهنشيل برضو إيه حرف منهما ويختلف في أي الحرفين، وبعدين هنعوض عنه التاء فتصبح بدل استقامة استقوام تصبح استقامة، تمام؟ فنفس الشيء كما حصل في إيه في إقامة، لأن زيادة ألف هي نفس الشيء. قال: استقامة واستعاذة استعاذة. وقياس أربعة: وقياس مصدر ما بدأ بتاء زائدة أن يضم رابعه، نحو تدحرج تدحرجا، وتشيطن تشيطنا، وتجورب تجوربا. شوف هنا وبيشير بقى إلى أنه إيه، أنه الرباعي أو حتى الملحق بالإيه أو الملحق به. لكن إذا كانت اللام ياء كسر الحرف المضموم ليناسب الياء كتوانى توانيا، مش هينفع هنا توانيا، وتغالى تغاليا، مش هينفع تغاليا، ما ينفعش. فلما تكون ياء لابد انك ايه بدل الضمة هتكسر، فده مقصود، احنا بنضم الرابع صح، فلو كانت بعده ياء لابد انك تكسر، لان ما تبقى الايه ما تبقى الياء على حالها وقبلها مضموم، اما انك تشيل الضمة واما انك تشيل الياء، ما بيقاش سمعوش. فشوف لك حل، فانت لو شلت الياء معناه انك تقلبها واو، هيتغير شكل الفعل خالص. ففي بعض الاحيان بيستحسن تغيير الايه تغيير، زي ما قلنا في قسي، تمام؟ كانت قوسي كانت بضمات صح، فمش هينفع بعد ما اعلت اصلها قسون قسون، فلما تحولت الواو الاولى ياء والثانية ياء واصبحت ياء مشددة لا يناسب ان يكون بعدها ضم، فرجعت قسي وبعدين رجعت كسرنا كمان القاف عند بعض العرب. فنفس الشيء، فلانه لم تبقى على حالها والياء وقبلها ايه وقبلها ضمة، اما انك تغير الضمة الى كسرة ولا هتقلب الياء الى واو، تمام؟ قال: وقياس مصدر فعلل وما الحق به، كفعللة، كدحرج دحرجة، وزلزل زلزلة، ووسوس وسوسة، وبيطر بيطرة، وفعلال بكسر الايه الفاء ان كان مضاعفا، نحو زلزلة زلزالا، ووسوس وسواسا، وهو في غير المضاعف سماعي اللي هو فعلال. يعني القياس الاساس في الباب هو فعللة، واما فعلال فده في الايه في المضاعف، تمام؟ وما سمع في غيره سماعا بس، كترهف ترهافا، تمام؟ ترهفت الصبي يعني احسنت غذاءه، فترهفا ليس مضاعفا ومع ذلك جاء على فعلال. وفي ترهفة، ترهفته ترهفت الصبي ترهفة وترهافا، وإن فتح أول المصدر مصدر المضاعف فالكثير أن يرد به اسم الفاعل، نحو قوله تعالى: من شر الوسواس. مش وسواسنا، لو كانت وسواس تبقى مصدر، وسواس تبقى اسم فاعل أي الموسوس، تمام؟ ستة: وقياس مصدر فاعل الفعال بالكسر والمفاعلة لفعل الفعال والمفاعلة، والمفاعلة كقاتل قتالا ومقاتلة، وخاصم خصاما ومخاصمة، وما كانت فاؤه ياء من هذا الوزن يمتنع فيه الفعال، تمام؟ كياسر مياسرة، ويامن ميامنة، يقصد ما يجيش ايه ما يجيش فعال، يجي مفاعلة بس، هذا هو القياس. وما جاء على غير ما ذكر فشاذ، نحو كذب كذاب، والقياس تكذيبا، المفروض ما يقولش شاذ، يقول سماعي، علشان ما يجي في القرآن ما يقولش كده، لأنه توهم إيه توهم خطأ، فيقول سماعي. وما كان على جاء على غير ما ذكر فسماعي، نحو كذب كذابا، والقياس تكذيبا. وكقوله بالرجل: باتت تنزي، أو بات ينزي دلوه تنزية، كما تنزي شهلة صبية يحرك، والقياس تنزية. وقولهم تحمل تحمالا، ده ليس قياس بكسر التاء والحاء وتشديد الماء الميم، والقياس تحملا. وترام القوم رميا بكسر الراء والميم المشددة وتشديد الياء، وآخره مقصور يعني ليس ممدودا. والقياس تراميا وحوقل الرجل حيقالا ضعف عن الجماع. والقياس حوقلة واقشعر جلده قشعريرة بضم ففتح فسكون أي أخذته الرعدة. والقياس اقشعرارا وده لا يمنع وجود الايه وجود المعنى وجود الوزن الاخر. قال فائدة كل ما جاء على زنة تفعال فهو بفتح التاء زي تكرار الناس يخطئون دايما يكثروها لما تقول تكرار مش تكرار تمام الا كلمتين مشهورتين جاءت في القرآن اللي هم تبيان وتلقاء وزود هنا كلمة التنضال لكن التنضال ليست مشهورة المشهور دايما يقولوا كده في الكتب زي ابن قتيبة في أدب الكاتب وغيره ان كل ما جاء على تفعال ليس هناك تفعال مع انها مشهورة على لسنة الناس يقول لك تكرار كذا لكنها تكرار الا كلمتين جاءت في القرآن اللي هم تبيان وتلقاء تمام وزاد كلمة تنضال لكن تنضال ما بنسمعهاش من المناضلة. وقيل هو اسم والمصدر بالفتح لكن ده المشهور ان الايه انه بالفتح. تنبيهات الاول يصاغ للدلالة على المرة من الفعل الثلاثي مصدر على وزن فعله ده اللي هو بقى يأتي ايه اسم المرة واسم الهيئة تمام هيكمل بقى المشتقات واسم الفاعل وصيغ المبالغة اكمل لكم هذا ولا مستعجلين طيب نقرأها لكم خلاص احنا قرأنا لحد ويامن ميامنة هذا هو القياس. سبعة مصادر ما كان على خمسة احرف الف مصدر انفعل انفعالا نحو انطلق انطلاقا باء مصدر افتعل افتعالا نحو اجتمع اجتماعا مصدر افعل افعلالا نحو احمر احمرارا مصدر تفعل تفاعلا نحو تكلم تكلما هاء مصدر تفاعل تفاعلا نحو تصالح تصالحا مصدر تفعلل تفعلا نحو تدحرج تدحرجا. قال وما كان من هذه الافعال معتل الاخر مبدوءا بهمزة يقلب اخره همزة نحو انطوى انطواء واقتدى اقتداء. وما كان معتل الاخر من وزني تفعل وتفاعل نحو تأنى وتغاضى تقلب الفه ياء ويكثر ما قبلها فيصيران تأنيا وتغاضيا. ثمانية مصادر ما كان على ستة احرف ألف مصدر استفعل استفعال كاستغفر استغفارا باء مصدر فعوعل افعيعال كخشوش نخشيشانا جيم مصدر افعول افعوال كعلوط البعير علواطا تعلق بعنقه ليركبه مصدر افعال افعيعال كدهام ادهيماما اسوده مصدر افعنلل افعنلال كحرنجم حرنجاما احرنجمت الابل اجتمعت مصدر افعلل افعلالا كاقشعر اقشعرارا. وما كان من هذه الافعال معتل الاخر يقلب اخره همزه نحو استولى استيلاء واحلولا احليلاء. وما جاء على غير ما ذكر فشاذ نحو كذب كذابا والقياس تكذيبا كقوي وكقوله باتت تنزي دلوها تنزية كما تنزي شهلة صبية. والقياس تنزية وقولهم تحمل تحمالا بكسر التاء والحاء وشد الميم. والقياس تحملا وترامى القوم رميا بكسر الراء والميم مشددة وتسديد الياء وآخره مقصور. والقياس تراميا وحوقل الرجل حيقالا ضعف عن الجماع. والقياس حوقل واقشعر جلده قشعريرة بضم ففتح فسكون أي أخذته الرعدة. والقياس اقشعرارا فإذا كل ما جاء على زنة تفعال بفتح التاء فهو بفتح التاء إلا تبيان وتلقاء وتنضال من المناضلة. وقيل هو اسم والمصدر بالفتح تنضال ودي زيادة كمان الأخيرة دي. طيب تمام خلاص نقف على هذا وسيأتي إن شاء الله بعد كده اسم المرة واسم الهيئة واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة دي بقية اللي هي بتسمى المشتقات. وإن كان المصدر لا يعد مشتقا لكن إيه لكن هو أشبه بالمشتقات من ناحية العمل. نعم نوقف يعني على هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.